اروي الحديث ولازم أهله فهم النجون نصا صريحا للرسول نمي سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم. فقال رحمه الله: أنا عبد من عباد الله، خلقت في أرض الله، وغدوت كما يغدو الناس، فإن كنت أحسن فأسأل الله أن يتقبل إحساني ويثيبني عليه، وإن كنت أسأت وذلك كائن ولا بد فأسأل الله أن يغفر لي إساءتي. ولدت بعد ذلك ذكرنا ولدت في 20 شوال 1346 من الهجرة في شهر شوال، نشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سوى، لم يرزقا بولد إلا بالشيخ، ولهذا فقد عزما ألا يكلفان بشيء من أعمال الدنيا. ختمه في عام 1355، والشيخ لم يكمل العاشرة فيه، وهو لم يتجاوز العاشرة لما يتميز به رحمه الله من الذكاء وسرعة الفهم وصفاء الذهن. كان رحمه الله محبا للعلم شغوفا به من صغره، حتى أذكر أنه حدثنا مرة أن والده ذهب للحج وهو صغير، والشيخ صغير لم يتجاوز السابعة، فذهب أبوه للحج واشترى من الحج لباسا له فأعطاه إياه لما رجع منه، فقال الشيخ لوالده: يا أبي لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن، وهو في سن صغير، قال: لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن. يقول: كنا نصلي الفجر وفي 13 من عمري، وكل طالب يأخذ كسرة يعني من البر، هذا طعام، إلى أن يعود بعد العشاء، ويذهب بعد الفجر ويرجعون بعد العشاء في دروس متواصلة يعني إلى قبل المغرب، فيخرجهم الشيخ القرعاوي يعطيهم حصة يعني نشاط، فيتسابقون في القفز ويتسابقون في الجري، ثم بعد المغرب درس إلى العشاء، ثم يصلون العشاء ويذهبون يرجعون. شوف اليوم الآن في المدارس يعني من الصباح إلى الظهر طولتم علينا وانقطع الكهرباء، ما شاء الله طلبة صغار إلى بعد العشاء ويعودوا مشيا على الأقدام. قال: كان يقوم من بعد منتصف الليل يصلي الشيخ أحمد إلى قرب الفجر، ثم يأخذ مصحفه ويقرأ الفجر. يقول لهذا الأخ دكتور: يقول دخلت عليه بعد العملية الأولى فبكى الشيخ بكاء شديدا، يقول حتى اهتز الكرسي الذي عليه الشيخ. يقول: فقال الشيخ: والله لا نخشى الدنيا ولا مصائبها ولا تهمنا، والإنسان لا يتمنى المصائب، والله لا نخاف إلا الله ولقاء رب العالمين، والله لا نخاف إلا الله ولقاء رب العالمين. هكذا حدث يا ابن أمواتنا، ينسى الموت من عل من آبائه ثم نهل، يا نفسي أبيك وارجعي واعملي خيرا فقد حان الأجل، ربي وفقني وألهمني التقى وأصلح للعمل. جزاك الله خير.